الحمد لله نحمد نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، اخترامي على موعد مع شرح كتاب كفايه الاخيار، شرح متن الغايه والتقريب في المذهب الشافعي. واليوم ان شاء الله ننتهي من اخر فصل من فصول كتب التي تخص الاسره او احكام الاسره، ممكن نقول فصل الرضاع. ان شاء الله ندخل بعدها على الاقل ناخذ مقدمه او شيء في كتاب الجينات. لا، مش الرضاع، ناخذ الحضانه. نعم، فصل الحضانه اخر فصل، وان شاء الله ندخل على الجينات. بس انا ارجو الدكتور مصطفى بس بعد ما ننتهي من الحضانه يكون تسجيل خاص للجينات حتى ينفصل الشرح. أحسن. نقول فصل في الحضانة. قال: وإذا فارق الرجل زوجته ولو منها ولد فهي أحق بحضانته إلى 7 سنين، ثم يخير بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. وهذا أولا، وأتكلم عن فصل الحضانة. وهذه الحضانة بتحدث، تعرض لها المرء عندما يحدث طلاق بين الرجل وبين الزوجة، ويكون بينهما أولاد. فإن كانت الأولاد دون سن 7 كما جاء عندنا في المذهب، يعني دون سن التمييز أيضا، فهنا الأصل أن تكون الحضانة كمسألة الترتيب خاصة بالأم، هي التي هي الأحق بالحضانة. إلا أن تتزوج، فهنا يحدث انتقال الحضانة بترتيب سيذكر لنا المذهب. فنقول بعد أن يصل أيضا لسن 7 فله أن يخير وإن الأبوي أيهما اختار يكون معه. هذا كله يرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، المرة التي جاءت لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالت أن رسول الله جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، والثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندي حق به ما لم تنكحي وما لم تتزوجي وما لا تنكحي. فبين عليه السلام بأن المرأة حق بالابن الصغير، أن تكون هي الحضانة له، إلا أن تتزوج. هنا يحدث انتقال للحضانة لغيرها. فندخل إلى الشرح. قال: الحضانة بفتح الحاء، وهي عبارة عن القيام بحفظ من لا يميز ولا يستقل بأمره وتربيته بما يصلحه ووقايته عما يؤذيه، وهي نوع ولاية. وهذا إذا معنى الحضانة بأن المرء الحاضن هو الذي يحفظ الصغير الذي لا يستطيع أن يميز أو يتعاهد نفسه أو يحمي نفسه، قد يؤذي نفسه ويريد أن يشعر، أو ليس عنده العقل، لم يكمل في حيث أنه يتولى شؤون أمره بنفسه، يحتاج إلى من يتولى شؤونه ورعايته ويقيه من الأذى الذي قد يقع به. لذلك قالوا هي نوع ولاية، وهذه تدل على أن المرأة قد يكون لها نوع ولاية. وطبعا الولاية الأصل للذكور، لكن هنا في الحرامة المرأة لها نوع ولاية أصالة. وهي أيضا جاءت من الحديث صلى الله عليه وسلم المرأة لها نوع ولاية في بيتها أيضا، من قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع في بيته ومسؤول عنه، والأم راعية، أو الوالد والوالدة راعية. إذا لما جعل لها مسؤولية ورعاية، إذا لها نوع ولاية. لكن نقول نعم، الأم لها حقوق في البيت على أولادها، ولها نوع من الولاية أيضا. وأيضا هناك جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أشار إلى استشارة النساء في زواج الأبناء والبنات، بنات تحديدا، قالوا شاورهن. ودل على ذلك أن الرجل لو جاءه يعني زوج من أراد أن ينكح أحد ابنتيه أو بناته، يعني أحد بناته، فله أيضا أن يستشير الأم في ذلك، ولها رأي يستشار به كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول المرأة لها نوع ولاية، وهذه الحضانة فيها نوع ولاية، هذه ولاية جاء قرها الشرع، إلا أنها بالإناث أليق، لأنهن أشفق. لذلك قلنا الضابط هذا مهم عندنا في المذهب وفي بعض المذاهب، جعلوا بأن التقديم في الحضانة للإناث. قالوا ليش؟ لأن الحضانة هي رعاية الصغير، والمرأة عموما في رعاية هي لها الشفقة والحنان، فكانت هي أولى لها برعاية الصغير من الرجل. ليه باتساق وجودها في البيت؟ إن هي لها الصغير يحتاج إلى الشفقة والحنان الرعاية، وهذا يكون يعني الأصل فيه إنه جبلة في المرأة عن الرجل. زي كده قدمت النساء أو الإناث في الحضانة، تجد الترتيب في المذهب عندنا يقدم دائما الإناث، إلا طبعا أن يأتي دور الأب بالترتيب، لكن بعد ذلك تقدم الإناث على الذكور في الحضانة. إن حدث التعارض قال وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها وأشد ملازمة للأطفال ومؤنة الحضانة على الأب. مؤنة إذا النفقة لابد هي على الأب، لأن قلنا من قبل بأن نفقة الأهل والأولاد هي على الزوجي، إن كان في زواج أو طلق يبقى الأب نفقة ستكون على الأولاد فقط، المطلقة ليس لها نفقة. فإذا هنا النفقة نفقة الحضانة على الأب لا لا لا تسقط من عليه بحال من الأحوال، لأن العلاقة هنا علاقة أصول وفروع، والنفقة واجبة عليه. قال لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. فإذا فارق مؤنة الحضانة هنا يتكلم عن إن احتاجت الحاضنة لمال فعلى الأب، هذا هو مقصوده مؤنة الحضانة على الأب غير نفقة الأولاد. أنا اخترق يعني قلت تكلمت عن نفقة الأولاد، لا يقول مؤنة الحضانة يعني من سيكون حاضنا فلو نفقة. فإن كان له نفقة فتكون المؤنة، أو لو طلب بأجر زي البعض حتى في القضاء أحيانا في القاضي يجعله أجر الحضانة، إن طلبت بذلك أجر، إن طلبت لها فلا حق الأجر، ولا عن الجمهور يقولون بذلك لحق أجرة الحضانة. لذلك قال ومؤنة الحضانة على الأب لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة، يعني اللي هي أسباب الكفاية. وإذا فارق الرجل زوجته هنا فالأم أحق بحضانة الولد منه ومن غيره من النساء بالشروط التي تأتي. وإذا في شروط للحضانة سيبينها الآن. واحتج لتقديمها بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بالبطن له وعاء والثدي له سقاء وحجي له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكح. رواه أبو داود والحاكم وقال صحيح الإسناد. ثم إنما يحكم بالطفل للأم دون الأب إذا كان صغيرا لا يميز، فإن ميز خير بين الأبوين فيكون عندما اختار منهما، وسواء في ذلك الابن والبنت. عندنا في المذهب لا فرق بين الابن والبنت، المذهب عندنا لأن طبعا الأحناف يخلقون في ذلك يجعلون يطيلون في زمن البنت، نعم على حسب 17 في الملكية قد يقولون 19 وحين يقولوا إلى أن تتزوج الأمر يعني، لكن يقولون التخير مبدئيا التخير للابن والبنت سواء. واحتج للتخير بما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حسن، وفي الأطراف لابن عساكر زيادة أنه صحيح، وفي رواية لأبي داود والحاكم فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الحاكم صحيح الإسناد، واختلف في سن التمييز الذي جزم به هنا في أصل الروضة أنه في الغالب ابن 7 سنين أو 8 سنين تقريبا. يبقى هنا قلنا بعد أن يبلغ هذا السن الذي قد ميز هنا يستطيع أن يختار، يستطيع أن يختار. فهنا جاء وهذا حدث في المسلم بأنه فتي بالولد وجعل له يختار، فاختار فأخذ بيد أمه وصار بها فعلم أنه قد اختار ذلك. قال واعلم أن المضار على التمييز سواء حصل قبل 7 أو بعدها أو بعدها، ولا بد مع التمييز أن يكون عارفا بأسباب الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك، لأن التفكير إنما فوض إليه لأنه أعرف بحظه، لأنه قد يعرف من أبوين ما يدعو لاختياره. وللناس عبارات بضبط التمييز، وأحسن ما ذكر أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده والله أعلم. وطبعا هذه المسألة حقيقة من المسائل التي فيها عامة فيها بلوى كبير جدا في زماننا، ما يحدث الطلاق وما يحدث من تجني ما بين الأبوين على الأبناء، كلنا على حسب الحال. أحيانا يكون التجني من الأب على أبنائه الذين طلق أمهم، وأحيانا يكون التجني أيضا حقيقة من الأم على الأب. وهذا كله يرجع لأن المسألة أحيانا الكبار يدخلون الصغار في أمورهم، فالأصل بأن لو حدث الطلاق والفرقة الأولاد لهم شرعا لهم حقوق على الابوين. ليش؟ لان البعض تستغل المراه الام وجود الاولاد معها في الحضانه تغرز في نفوسهم كره الاب وانه مقصر وانه فيشب الاولاد على شبه الاولاد على انهم لا يحبون يكرهون الاب بل قد تمنعهم عنه. وكما يحدث بانه يزورهم اراه مره في الاسبوع بعضهم يراه في مكان كما يحدث الان وتمتنع وقد لا تاتي. وهذا كله من باب الكيد يكون احيانا يكون باب الكيد بين الزوجين عند بعد انفصالهما. وايضا يكون العكس، كان يكون الاب يمتنع عن النفقه او ضيق على النفقه او لا يريد ان يدفع لهم واحيانا هو الذي يتركهم. وهذا كله حقيقه سيسالون عن ذلك. لكن احنا نقول ليش هنا؟ لان المساله على التمييز، التمييز هذا حتى يميز هو لابد له ان يكون قد نشا تنشئه سويه. يعني هو يعلم من هو ابوه حقا، من هو ابيه، وهو يتعامل معه ويراه ويكلمه ويخرج معه ويعلم الام ايضا. فبالتالي لما يختار يميز سيختار كما يريده هو. لكن الذي بيحدث الان بان يغرز الكره لاحد الطرفين على الاخر، فتجد الولد هو اصلا خلاص هو نشا على انه لما بيكره ابوه وبيكره امه على حسب. فبالتالي ليس هذا الاختيار الصحيح اللي بيكون ولا التمييز. لذلك هذه المساله سيسال عنها. الأبوين لما بيحدث الطلاق بنظن لما يعني، وهذا يعني أمر مشاهد الآن حقيقة وملاحظ في كثير من أمور الأبناء بعد حدوث الطلاق. قال واعلم ان حكم سينتقل الان بعد الام من الذي يتولى الحضانه. قال واعلم ان حكم ام الام مع الاب او الجد حكم الام اذا تنازع الاناث في الحضانه قدمت الام. فهو الان يتكلم عن التقديم. ما هي لو تزوجت هتنتقل الحضانه. قال ما لا تنكحي. طب لمن تنتقل؟ هنا يقول أو لو ماتت تنتقل الحضانة. فأين ستنتقل؟ قدمت الأم. يبقى الأم أولا تقدم بتنازع الإناث، ثم أمهاتها. يبقى الأم وإن علت، يبقى أم الأم، أم الأم، يبقى هنا من الأم وإن علت لأنه أقرب أحد، تقدم القربة فالقربة. ثم ينتقل لو مش موجود إلى أم الأب. ثم أمهاتها أيضا. ثم أم الجد. ثم أمهاتها. ولا حق لأم الأب. عندكم كده؟ ولا حق لأم الأب. وعشان كده. ولا حق لأم أبي الأم. من هنا عندي سقطة هذه. ولا حق لأم أبي الأم. نعم لأم أبي الأم. نعم اللي هو الأم من جهة أبو الأم. من ناحية الأم، من ناحية الأم. وهو يتكلم عن أم الأم فما علت. من ناحية أب الأم. نعم. طيب ثم الأخت لأبوين. يبقى خدنا الأمهات فما علت. أمهات الأم. ثم أمهات الأب. واضح؟ طيب ثم الأخت لأبوي. يبقى بعد ذلك الخالة. الأخت لأبوي. أخت الأم خالة. ثم الأخت لأبوي. ما هي يقصد الأخت الشقيقة. يعني أخت الأم الشقيقة. من الأخت لأبوي اللي هي الشقيقة اللي تنزل في الفرائض. يعني هو يقصد هنا الأخت للأم هذه من الأبوين، يعني الأخت الشقيقة. خالة. ليه الخالة؟ ما هي الخالة بس مقدم الخالة الشقيقة. ثم للأب، دي الأخت من الأب. ثم الأخت لأم. يبقى إيه؟ يبقى الأخوات أخت الأم يعني شقيقة الأب الأم بعد ذلك. ثم الخالة، خالة من الأم. ثم العمة، عمة الأم. هو طبعا هنا عندنا في المذهب يقدم الإناث، هو الأظهر إذا تمحض الإناث. طيب يعني إيش؟ يعني كانوا ناس فقط، خذنا بالترتيب هذا، لم ينازعهم رجال، فإذا اجتمع مع النساء رجال يبقى لو كان النساء فقط الموجودين أو موجودات هنأخذ بالترتيب اللي قلناه. طب حدث وجود رجال مع النساء، قال إيش لا يعني؟ قدمت الأم ثم أمهاتها ثم الأب، يبقى هنا أخذت الأم ثم الجدات ثم يرجع للأب ثم أمهاته ثم يرجع الأم الأب ثم الجد ثم الأخوات ثم الخالة ثم العم على النص اللي قلنا. أخوات الأول لأمها للأم، الأخوات يرجع خلاص، خلصنا الأصول ما هي الأم وأمهاتها، ثم ننتقل للأب اللي هو الوالد ثم أمهاته هو. طب انتهينا من الأصول هذه، يرجع من أخرى ليش بقى؟ للأخوات اللي هي أخت الأم يعني، ثم الخالات ثم العمات كما قلنا. أما الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم فإنهم كالأب والجد في الحضانة، يقدم الأقرب منهم فالأقرب على ترتيب الميراثي على النص. طبعا هنا لو روحنا للإخوة وبنو الإخوة والأعمام والأعمام، هذه لو فقد بقى كل الترتيب اللي قالت هنقدمهم كما بنقدمهم في الإرث. وأعلم أن بنات الأخوات يقدمن على بنات الإخوة. إذا لو في أخوات للأم وما فيش، لكن في بنات إخوة وبنات أخوات لها، فبنت الأخت تقدم على بنت الأخ كما تقدم الأخت على الأخ. والأصح ثبوت الحضانة للأنثى التي ليست بمحرم، يعني لو كانت بنت خالة أو بنت أخت وليست متزوجة قال ليست بمحرم كبنتي الخالة والعمة وبنتي الخال والعم، أيضا يثبت لهم الحضانة. فإذا كان الولد ذكرا يعني في إشكال، لأنه مش محارم له، بنت خالته بنت عمته كبيرة وهو صغير ممكن تكون حاضنة له حتى يبلغ سن الذي لا يستطيع، لأنه قال استمرت حضانته حتى يبلغ حدا يشتهى مثله وتتقدم. هنا طبعا لابد فتح الحضانة، تتقدم بنات الخالات على بنات الأخوات، يعني بنت الخالة تقدم على بنت الخال. طيب كل ما اقتربت المسألة من الإناث فقط يقدمنا على لو كان اشترك معهم حتى في القربة ذكر. وبنات العمات على بنات الأعمام، وتقدم بنات الخؤول على بنات العمومة، والله أعلم. طب هذا كله المسألة في الترتيب. طبعا انتقال الحضانة من الأم في حالة النكاح، طبعا يحدث التحايل الآن إن هي المفروض تنتقل للأم، وهذا طبعا هذا خلاف عندنا المذهب كذا، في بعض المذاهب تنتقل من الأم للأب ليست للجد، وإن كان الصحيح أن نقول بأن المسألة ليست فيها نصا، مسألة اجتهادية، لكن الجمهور على أن تنتقل من الأم للأمها الأول ثم للأب، لكن بشرط أن تكون الأم هي التي تضاعف، لأن بيحدث الآن إيش؟ الأم تزوجت فعادة تحتفظ، تقوم مقدمة أمها على أنها تأخذ الحضانة، وفي الآخر البنات بيجلسوا من أو الأولاد معها مع زوجها. هذا تحايل على الشرع. إن كانت الجدة ستربي وهي الحاضنة نعم، لكن لم تكن الجدة التي الحاضنة، وهذا تحايل عشان يظل الأولاد مع الأم والأب يولده وهو من حقه، يبقى لابد هذا في تحايل على الشرع، هذا ما يجوز. لكن لو كان حقا للجدة ستكون حاضنة وترعاهم خلاص الأم هنا تقدم، لأن أم الأم أم تقدم، لكن إن لم تكن كذلك ولا تستطيع فالأب أولى بهم لأن أبوه صرفه. الإشكال كله طبعا لأن الأم لما تتزوج بتكون عليها مسؤوليات تجاه زوجها، فممكن تقصر مع الأبناء، لذلك هو ده السبب إنه انتقلت للجدة. طب ما الجدة جدة، لكن جدة متزوجة جد الأولاد، فهو من نسله أو يعني قريب، فهو لن يضحي يعني لن يفرط فيه، لكن راحت للجدة ليش؟ لأن الجد والجدة أحفاده، فسيكون في شفقة ورحمة، لكن هو ممكن يتعارض مع حق زوجها مع حق أولادها، فلابد ستقدم حق الزوج، فقد تقصر في حضانة الأولاد بسبب ذلك. فجاء الشرع بانتقال الحضانة للجدة ليش؟ حتى يتم الرعاية صحيحة. أما لو تراضوا لا إشكال، لكن أنا أتكلم لأن الإشكال بيقول أحيانا الأب يكون يريد وممنوع بسبب الجدة واخذ الحضانة، لكنها هي لا ترعاهم، اللي بترعاهم في الاخر الام، وهو يرى بان اولاده مع رجل اخر في البيت وهو لا يريد ذلك. وهنا الشرع يقول بان لابد ننتقل الحضانه للاب. طيب لكن ايضا هو اي ام واي اب الذي لهم الحضانه لابد من شروط، هذا يتكلم عنها الان. يعني هل الام تكون حاضنه في جميع الاحيان حتى لكونها ام ام لها شروط؟ والاب هل يكون ايضا تنتقل له الحضانه في سن التمييز بعد ان يتبين واختار ام لها شروط؟ قال وشرائط الحضانه سبعه: العقل والحريه والدين والعفه والامانه والخلو من زوج والاقامه، فان اختل شرط سقطت. هذه الشروط هذه هامه جدا في اثبات الحضانه. طبعا في بعض الشروط امر فيها يسير. قال قد علمت ان الحضانه ولايه وسلطه، وان الام اولى من الاب وغيره لوفور شفقتها، فاذا رغبت في الحضانه فلا بد لاستحقاقها من شروط. اولا توقف. نعم سلطة ولاية وسلطة؟ اه عندك ايش؟ ما هي من السلطان ممكن يعني، بس هي ولاية وسلطة عندي وسلطنة ما عليك. عندك يا ابو سفيان سلطنة. طيب لا تؤثر هي كلها من السلطان يعني او من وان الام اولى. طب قل اول شيء كونها عاقلة فلا حضانة لمجنونة، سواء كان جنونها مطبقا او متقطعا. نعم إن كان يندر ولا تطول مدته كيوم في سنين فلا يبطل الحق به، فلا يبطل الحق به كمرض يطرأ ويزول. وأنجى سقوط الحقيقة بالجنون الذي يتأتى منها مع جنون حفظ الولد وصيانته، بل هي نفسها تحتاج إلى من يأكلها، فكيف تكون كافلة لغيرها والله أعلم. هذا واضح طبعا. المرأة لو كانت فيها جنون لا يمكن أن تكون حاضنة، هي أصلا ما تستطيع ترعى نفسها. لكن هم قالوا لو كان حتى لو كان الجنون متقطع إلا أن يكون نادرا، يعني يحدث كده كل فترة يجيلها النوبة هذه تأتي. ليش بتضحك؟ عادي هذا مرض، لا هي نوبة فعلا هي تسمى كذا يعني. ف نوبة ديانة ليش؟ يعني روس شيء عندنا نوبة ديانة يعني ممكن يضحك. ليش النوبة فينا؟ يعني احنا مخبرين ان لما تيجي النوبة أيوة بس هي النوبة تتذكرني إيه تقصد بيها في الجاهلية النوبة يعني؟ طب ما هي النون. طيب ما هي هذه. فنقول المهم أنها هي بس هي في الجاهلية يعني معانا إحنا مش الجنوع الحقيقة. إن هو مثلا بيتنبذ سجيله ومش عارف إيه. غضب. غضب أو بس يعني كانت بتيجي في الأفلام زمان والحاجات العصبية. ده مش النوبة. نعم. طيب انا بعدت بقى فتره بس هي اصلا الكلمه المهم. طيب ان كان ذلك طبعا هو لا تصح ان تكون حاضنه لانها ليس غلطها العقل والعقل غير موجود، ولكن النظره ما ده لا ما مساله نادره ماشي بعض لكن في صرع وممكن يكون ذلك كل سنين مثلا ولا شيء. الصرع مثلا شيء ده مش حق الجروب، ما هو يغيب تغيب فيه تغيب في ممكن تقول لها في لو كان مسألة مش متقطعة يعني بعيدة يعني فممكن لا يسقط. الثاني الحرية فلا حضانة لرقيقة وإن أدن السيد، وأجل المانع أن منفعتها للسيد وهي مجبولة عن الحضانة به، ولأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لرقيق. ثم إن كان الولد حرا فالحضانة بعد الأم للأب وغيره، وإن كان رقيقا فحضانته على السيد وأنه نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره. طبعا نقول أول إذا هو اشترطوا إيش؟ أن تكون الحرية للأم أو للحاضن عموما، لأن العبد أو الجارية مملوكة للسيد. نعم مشغولة على الحضانة حق السيد. كان باب أولى إذا قلنا أن المرأة إذا نكحت تزوجت تنتقل الحضانة لها مشغولة بزوجها عن الحضانة. قال إن كان الولد حرا طيب فالحضانة بعد الأم للأب وغيره، وإن كان رقيقا للأب كان رقيقا طيب أيضا حضرته على السيد، وأن له نزعه من الأب وتسليمه إلى غيره وجهاء بناء على القولان في جواز التطبيق، وأن له حق الحضانة في ولدها من السيد وجهان الصحيح لا حضانة لنقصها. لو كان السيد متزوج أما زوجته فالحضانة هنا لمن؟ للسيد ليست له. للنقص. ولو كان الولد نصف حر ونصف رقيق فنصف حضانتي لسيدي ونصفها لمن يلي حضانته من اقاربي الاحرار والله اعلم. المهم ان نقول ايش، خلينا في الحريه لان احنا ما عندنا كل هذه التفاصيل الان حتى ما نزعج يعني الان. الرابعه الثالثه كونها مسلمه، اذا لو رجل متزوج كتابيه وحدث طلاقا فالحضانه لابد ان تكون معه، لان شرط لنا الاسلام ان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يمكن ان تتولى الكتابيه تنشئه المسلم. وهذا انا اعجب طبعا، هذه المساوئ انك تتزوج بكتابيه خاصه لو خارج بدار المسلمين، تكون في بلد من بلاد الكفار وتزوجت. وانا اعلم حتى من اقاربي من تزوج انجليزيه اسكتلنديه اخذت الاولاد ولدين ما يعلم عنهم شيء الى الان، قعدوا 20-25 سنه معها الان، الله اكثر 30 سنه، هم اسمائهم مصريه مسلمه ابراهيم ورياض وغير ذلك، لكن هو الان خلاص. فهذا لان القانون هناك يمكن لها، اخذته ورجعت الى بلاد وهي كانت جلد فعليت. وهكذا كل لو تزوج جديد ديار ممكن ما يستطيع انه، فهنا هذه من المساوئ انك تجلس في هذه الديار وتكون لزواجك يعني حتى لو متزوج مسلمه او لو حدث طلاق هي مسلمه تاخذ الحضانه مع مسلمه، لكن انت تزوجت كتابيه وحدث ذلك ماذا ستفعل في هذه الديار؟ لا سلطه لك. والاصل الاسلام يعلى ولا يعلى عليه، لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فاذا لا يمكن يكون الكافر ولايه على المسلم، يعني حتى انظر حتى ولايه الام لا تصح، إذا لابد أن تكون مسلمة. إن كانت طفل مسلمة بإسلام أبيه فلا حضانة للكافرة على مسلم، لأنه لا حظ له في تربيتها لأنها تغش، ما تعلمه إيش قدمه، وده غش وينشى على ما كان يألفه منها، لأنه ولأنه ولاية ولا ولاية للكافر على مسلم. وقيل تحضنه الأم الذمية حتى يميز، والصحيح الأول لما ذكرناه، والطفل الكافر والمجنون الكافر يثبت لقريبه المسلم حضانته وكفلته على الصحيح لأن فيه مصلحة له والله أعلم. طيب احنا الآن انتهينا من هذه. الرابع والخامس العفة والأمانة، وهذه مسألة مهمة جدا، العفة والأمانة. فلا حضانة لفاسقة لأنها ولاية، ولا نأمل أن تكون في حفظه وينشى على طريقته. شكرا لزم طبعا المصنف فاسقة يعني واسع ايه الضابط؟ طب ما احنا لسه نقرأها لسه، واعلم أنه لا يشترط تحقيق العدالة الباطنة ستأتي فيه، وأنه لا يشترط تحقيق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة. يعني احنا نتكلم هنا عن العداله الظاهره لنا، الباطن لا نعلم ظاهرها. كشهود النكاح قانون موردي، فلو ادعى احد الابوين الفسق الاخر يكفل، لم يقبل قوله وليس له احلاف، بل هو على ظاهر العداله حتى يقيم مدعي الفسق عليه بينه، كذا ذكره ابن الرفعه في فتاوى النووي. ولا بد من ثبوت اهليه الام عند القاضي اذا نزعها الاب او غيره من المستحقين والله اعلم. وهذه مساله حقيقه بترفع للقضاء، وانا حتى في حالات يعني إشكالية كبيرة الآن واقع طلاق، والأم فكر حتى عندها إشكالات في العقيدة أصلا، يعني أنا لا أعين أتكلم عن إشكاليات قد تحدث إشكالات في العقيدة، وأيضا في فسق ظاهر بأنها تريد أن تكون الابنة مثلها متبرجة وتريد أنها تتكلم بالحريات والمصاحبات والاختلاط، وهذا فسق ظاهر وليس باطل. فعلى هذه تأمن يؤمن على الأبناء معها، هذا لا يؤمن معه. يعني أيضا لابد نظر للعقائد، إن بعض الناس بتعتقد عقائد معينة كمثلا مسألة العلمانية، مسألة الحريات الموجودة، بل قد يكون المسألة أيضا عقيدة لو كانت عندها بدعة من البدع الصوفية أو عندها نوع من الاعتقاد الباطني اللي موجود عند البعض أو غير ذلك من الاعتقادات التي قد تكون كفرية أو بدعة، هذا كله يسقط حضانة. ولو كانت الفسق ظاهر بمعنى عملها فيه مخالفات شرعية، يعني مش مخالفات داخل العمل، ظاهرة واحدة بتعمل مثلا في أعمال التي مشهور بها هذه من أعمال الفسق مثلا، طب كيف الآن إذا تكون هي حاضنة؟ يسقط تسقط الحضانة. فإذا هنا العدالة الظاهرة، والعدالة الظاهرة ممكن إثبات أصالة بالمخالفات الظاهرة للشرع والإصرار عليها، وممكن تسقط العدالة نعم. وعلى الرجل نفس القصة، لو كان أيضا هو الذي سيأخذ العدالة، فكان الرجل مثلا لا يصلي مثلا ويقر أنه لا يصلي، لأن طبعا إثبات عدم الصلاة دي إشكال مثلا، أو رجل أصالة عنده عقائد أيضا من فكرة في العقيدة عنده فيها يعني إما بدعة مكفرة أو بدعة مفسخة مثلا، أو عنده أيضا فكر معين قد يفسد الأولاد. فإذا المسألة هنا مسألة مهمة جدا، لأن ليست كل أم كونها أم لكلها حضانة. لذلك الأحيان بعض الآباء يعانون بأن يكون لو كل المسألة طبعا ليش بيعانون الأصل من الحضانة عندها وريد أن يثبت إيش عدم العدالة والفسق فلابد يثبت أمام القاضي هذا الأمر مثلا فهذه تحتاج إلى إثباتات وشهود وبينة حتى ينتقل من العدالة الظاهرة ليش لو كان ظاهرة أو تكون بقى الفسق ظاهر هذا أمر يسير ساعتها لكن المهم هنا بأنه مهم جدا العفة والأمانة وطبعا من العدالة كما نقول وعدم الفسق في الجانبين طبعا لكن هو يتكلم هنا عن الأم لأنه اشترط على الأم هي أولا هي الحاضنة قول كونها سادس فارغة خالية عن النكاح بقول عليه الصلاة والسلام أنت حق لي ما لم تنكحي ولأنها مجبولة بالزوج فتضر للولد ولا أثر برضا الزوج بذلك كما لا أثر لرضا السيد بحضانة الأمة ولو رضي الأب معه فهل يسقط حق الجدة الأصح في الكفاية لابن رفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم وقال في التهذيب لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد يعني هنا مرأة تزوجت فالآن الأصل أن نعيش الحضارة تنتقل هي المفروض تنتقل لمن؟ للجدة لكن هو الأصل الحق في نقل الحضارة مين اللي يطالب به؟ الزوج الأب لأن الأب هو الذي يخشى على أبنائه طب لو الأب رضي راضية أن المطلقة أم الولد تزوج الأولاد تزوجت وراضية بالأولاد أن يكونوا معها هل للجدة حق أنها تقول لا أنا أريد الأولاد عندي؟ ما هو الترتيب لها هي الثانية اللي بعد الأم طب لو الأب قال أنا ما أريد أنقل الحضانة خلي الحضانة كما هي هو هنا يتكلم هل الأم حق أنها تطالب الحضانة أم يسقط حقها لأن الأب لم يعترض هو الذي قاله ولو رضي الأب معه هل يسقط حق الجدة أنا صاحب كفاية لابن رفعة أنه يسقط حق الجدة ويكون عند الأم وقال في التهذيب لا يسقط حق الجدة فقد يرجعان فيتضرر الولد يعني هو يقول لنا عندنا وجهان والصحيح هو لو قبل الزوج فيسقط حق الجد لأن أصل المسألة بين الأم والجد والأب يعني أصل الحضانة بين الأم والأب فهو انتقلوا للشفقة والرعاية فلو الأب وافق على أن يظل الأولاد مع الأم في وجود الزوج الجديد فلا لا لا لا ليس للجد أن تعترض في ذلك لأن هي المسألة أصلاً ما بين الأب والأم وهذا هو الصحيح في ذلك الأول مسألة خلافية طبعاً كل من يكون حاضنة يعني لو أنت تنتقل الحضانة من الأم للجدة لابد تكون الجدة في الجوازة غير ودي بتحدث لأن الآن كان في قضية لسه معي أخ عنده مشكلية طبعاً بسبب زوجته توفيت والحضانة معه فالجدة رفع قضية عايز تاخد الحضانة الإشكال إن الجدة متزوجة بس متزوجة مش بورق رسمي متزوجة بس مش بورق رسمي وحتى غير الجدة طبعاً زوج لا زوج الأول مات زوج من ليس الجد وهو المشكلة عند الأخ إنه مش لا ما هو زوجها هو اللي شاهد على عقد نكاح مع المرأة التي توفيت لكنه لا يستطيع أن يثبت مش عارف يثبت إن هي زوج إنه زوج لأن هي بتنكر لكنه عنده شهود والقاضي ممكن يقبل بالشهود يعني مع يمينها بأنها إن هي متزوجة لأن هي ادعت عدم الزواج وهي متزوجة حقيقة بس هو ما فيش ورق للزواج وطبعا إشكال في ذلك نقول لكن هنا المهم إن هنا الحق طبعا إن هنا في هذه الحالة حضانة للأب فالمهم إذا تنازل الأب وقبل بأن يظل الأبناء مع المرأة التي تزوجت فهنا يسقط حق الجد ده صحيح كان في وجهان عندنا كله طب قالوا فلا تزوجت أم الطفل بعمه تزوجت أم الطفل بعمه العم خلي بقى العم قد يكون من الحضانة لأنه يدخل في التفسير فهي قال إيش هنا طيب هل تبطل حضانتها يعني نشوف الأخ اللي كنا بنتكلم عنه ده هو يريد نقل الحضانة من الجدة دي للجدة اللي هي أمه، وأمه متزوجة أيضا بس متزوجة ابن عمها، فأيضا هو له حق حضانة، فهو شرعا الحضانة تنتقل للجدة الثانية ولأن زوجها كمان ده قريب فيدخل قربة مع زواج، وهو من المحارم الممكن لهم، فأيضا تصح له الحضانة، لكن كله عدم إثبات الزواج الأول، ودي الإشكالية. ذلك ما قال هنا إيش؟ فلو تزوجت أم الطفل بعمي فهل تبطل حضانتها؟ وجينا صحهما لا تبطل. ليش لا تبطل؟ لأن العم صاحب حق في الحضانة وشفقاتي تحمله على رعاية الطفل، فيتعاونان على كفالاتي بالخلاف الأجنبي، وهذا قطع الإنمان القفال وحجة الإسلام الغزالي. يعني قالوا لو تزوجت لمن هو ممكن يصح أن يكون هو قريب للأولاد، مش هي هي، هو عم الأولاد، فهنا هل تسقط الحضانة؟ قالوا لا تسقط الحضانة، قالوا لا تسقط حضانتها طبعا، لأنه هو العم صاحب حق في الحضانة أيضا لأنه قريب ولو شفق على أولاد أخيه. وأعلم أن الخلاف مضطرد في حق كل من كان لها الحضانة ونكحت قريبا للطفل له حق في الحضانة، يعني كل من واحدة لها حضانة ونكحت تزوجت أحد لو بالترتيب الحضانة بسيط، بأن نكحت أمه وابن عم الطفل أو عم أبيه وكذا تبقى حضانتها إذا كان زوجها جد الطفل أي أبو أبيه، لأن له حقا في الحضانة. وصورة يبقى كل من كان لو تزوجت الأم كل من كان له حق في ترتيب الحضانة يقوي على نقل الحضانة. قال وصورة المسألة إذا كانت الحاضنة جدة أن يتزوج رجل بامرأة وابنه بابنتها من غيره ثم يجيء للابن ولد ثم تموت الأم والأب تنتقل الحضانة إلى أم الأم وهي زوجة الجد، والله أعلم. وأنا عادت أشرحها لكم الآن، يعني إيش هتقعدوا لي نص ساعة فأنتوا اقرأوها كذا مرة وفصصوا، هي سهلة بس يعني إيش أنا سأتجاوزها. طيب يبقى هذه كلها في النكاح، يعني هو ضابط المسألة كلها إن لو تزوجت الأم لمن له ترتيب في الحضانة قريب يعني للأولاد فهنا تبقى الحضانة معها، ولا لأن الشفقة موجودة والرعاية وهو فيها نزاع عموما، لكنها نقول هو المذهب عندنا يقول ذلك. السابع الإقامة، هذه مسألة أيضا مهمة، إقامة الإقامة في البلد، لأن السفر قد تسقط الحضانة سواء للأب والأب أو الأم. إذا قال الإقامة وإنما تكون الأم حقا بالطفل إذا كان الأبوان مقيمان في بلد مقيمين في بلد واحد. لو سافرت فليس لها الحق أن تحتفظ بالإقامة لو كان سفر دون الجدع عن القصر، يعني سفر قصر أو سفر إقامة برة تنتقل مش مجرد سفر فقط. سيأتي معنى الكلام تفصيله، إنما تكون الأم حق بالطفل إذا كان الأبوان مقيمين في بلد واحد. فأما إذا أراد أحدهما سفرا يختلف فيه بلدهما نظر أو نظر، إن كان سفر حاجة كحج وتجارة وغزو لم يسافر بالولد لما في السفر من الخطر والمشقة، يعني افترض إن هي اللي كانت مع الحضانة أو هو اللي معه الحضانة بالاتفاق وهو أراد أن يسافر للحج أو للجهاد أو للتجارة لا يأخذهم معه وهي لا تأخذهم، افترض هي الحاضنة تريد تحج أو تتاجر أو تسافر شيء تسافر فلا تأخذ الأولاد معه. قالوا ليش؟ لأن السفر فيه خطر ومشقة، بل يكون مع المقيم إلى أن يعود المسافر. يبقى هي لو سافرت لابد تترك الأولاد مع الأب، ولو كان الحضانة مع الأب أنا مع الجدة اليوم أول لا لا ترك الحضانة تتركه مع أحد الأبوين اللي موجود إلا لو قلنا بانتقال بقى الحضانة. لا هو ما بين الأبوين، هو بين قال بل قال نعم قال هنا بل يكون مع المقيم منهما، المقيم منهما يعود إليهم إلى أن يعود المسافر سواء طالت مدة السفر أم قصرت. وقيل للأب السفر به إذا طال سفر، وإن كان إذا كان السفر ليه قالوا إذا كان الأب المسافر يأخذهم لأن هو أقوى على تحمل المشقة وتعهدهم لأنه هو الرجل وممكن يتعهدهم. وقيل الأب السفر به إذا طال سفر، وإن كان السفر سفر نقلة يعني ينتقل من مسافة إلى مسافة القصر فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معا سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد والآخر إلى بلد آخر احتياطا للنسب. هم قالوا هنا افترض الراجل قاعد في القاهره وقاعد في اسكندريه، هم كانوا في اسكندريه هم الاثنين في القاهره، الراجل قرر ينتقل اسكندريه، قالوا هنا ينتزئ الاب له ما ينتقل نقله نقله يعني هو هيقيم في بلده، يبقى هنا من حقه ان هو ياخذهم يعيشوا معه. اذا رفضت الامه تنتقل يعني هو راح ينتقل بعمله وتجارته او مكانه في بلده، فقالوا هنا الان هو بيقول لها انتقلي بالحضاره، وهو مسؤول عن نقله الحضاره عن كل شيء، هي قالت لا انتقل. هو هنا قال الاب له ان ينزعهم لان النسب له، يعني هو يخاف على نسب اولاده، هو المقصود هنا ايش؟ انه سيتركهم فيخاف عليهم، لو حصل شيء سيكون العار عليه هو النسب له هو، فقالوا لذلك ايش؟ انه له ان ياخذهم ينتزع الحضاره ويسافر بهم، كان سفر نقله. والعكس ان كانت هي اللي هتسافر فليس لها ان تاخذهم معه، بل هو له ان ينتزعها منهم ويظلوا معهم لان النسب لازم له هو. ذلك قال قال فللأب انتزاعه من الأم ويستصحبه معنا، سواء كان المنتقل الأب أو الأم أو أحدهما إلى بلد والأخرى إلى والأخرى إلى بلد احتياطا للنسب، فإن النسب يتحفظ بالآباء وفيه مصلحة للتأديب والتعليم وسهولة القيام بمؤنته، وسواء نكحها في بلدها أو في الغربة فلو رفقته الأم في الطريق دام حقها. يعني الإنسان اللي هو كان مثلا قاعدين برا مصر تزوجها، أو لما تزوج إحنا هنا قاعد في السعودية وبعدين حدث الطلاق وقرر إنه ينزل مصر وهي موجودة في السعودية، لا ينزل مصر ياخد الأولاد معه لأنه متزوجة في بلد الغربة كما قال. طب لو كان حتى متزوج في مصر وأراد أن ينتقل هنا ياخد الأولاد معه حفظا للناس، لأن هو زي قال إيش؟ سواء تنكحها في بلدية أو في الغربة. طب هي لو قلت أنا معك أينما ستذهب أنا معك، هتروح مصر أنا نازلة مع عيال مصر، يبقى لا تظل الحضارة معه، لا يأخذ الحضارة منه. قال أنا راح أسافر بره، تقول له أنا معك وفر لي مكان في السعودية في الخليج في أوروبا، إذا كنت سافر أنا وهتظل حاضنة يبقى تظل حاضنة له ما لم هي لن تمتنع عن السفر. إذا امتنعت قالوا الأولاد مع الأب لأنه يحفظ النسب وهو الذي ينفق والمؤنة وأمن وغير ذلك. قال ولو عاد من سفر النقلة عاد حقها، رجع لما يرجع الحق له، ويشترط أمن الطريق وأمن البلد ينتقل إليه، فلو كان مخوفين لغارة أو مخوفين لغارة ونحوها لم يكن له انتزاعه منها. يعني لو كان السفر ده يسافر في بلد فيها حرب ليس له أن يأخذ الأولاد، لأن المسألة خلاص الآن العلة اللي احنا بنديها له بالأولاد الأمن والحفاظ مش موجودة. فلو كان يسافر في بلد فيها حرب فيها نزاع فيها كذا فيها خوف ما يأخذه ليس له. لو رجع من السفر راح السعودية وخد الولاد معاه رجع تاني القاهرة مصر خلاص لما أراد النقلة له حق ياخد الولاد. النقلة يعني هو قرر أن ينتقل فيجلس ويقيم قعد سنة ست شهور فيرجع من حق، لو رجع من حقها تأخذ الأولاد ثاني. قال وإن كانت النقلة دون مسافة القصر بل يؤثر ذلك وجهان أحدهما لا، ويكونان كالمقيمين في دارين من بلد الأصح. أو يعني أنا النهاردة قاعد هنا عندنا مدينة نصر راح قاعد في 6 أكتوبر دون القصر، لو قلنا مسافة القصر 80 كيلو فدون هذا لا يؤثر، لا يؤثر في ذلك يظل كما هو الحال. نعم فالمقيمين في دارين في من بلد وصحهما أنه كمسافة القصر، عندنا قول الثاني أصحهما كمسافة القصر ما دام سفرا لو كان سفرا، وطبعا هذا لا يعد سفر حتى عندنا، لكن لو كان سفر لكن دون القصر، لو كان سفرا ودون القصر يبقى ايضا قالوا يعتبر هذا في حكم المسافه، قال اصحهما عندنا في الوجه. ولو قالت انما تريد سفر التجاره ممكن يتحايل، وده بيحدث ودي بيحدث الان بسبب الحضانه مع الام، يوم القاضي يروح يرفع هو يقول انا عندي شغل واسافر يرفع للقاضي يقول لي انتزع الحضانه ممكن. اه احنا عندنا ايضا يقول بس الحكومه بيميلوا راي الاحناف في هذه المسائل اغلبها، لكن هو نقول الان انا ما اتذكر الان احنا بيقولوا ايش فيها، لكن هو قالوا ايش؟ فقالت انما تريد سفر التجاره، فقال بل النقله هو المصدق بيمين على الاصح، يعني ممكن تدعي ان هو يريد ان يسافر عشان ياخد الاولاد، او تقول لا ده هو بيسافر تجاره، وفي فرق لو بيسافر تجاره حج ده راجع ما ياخذ، لكن لو بينتقل لا ان ياخذهم معه فذاك لو قال أنا مسافر للنقلة هتقول له التجارة يصدق بيمينه يحلف عند القاضي بأنه يسافر للنقلة فيأخذ أو فيأخذ الأولاد معه. وقال القفال يصدق بلا يمين على الصحيح لو نكل حلفت وأمسكت الولد. لو هو لم يحلف نكل عن الحلف وهي حلفت أمسكت الولد. بكل هذه مسألة الإقامة الشرط السابع في مسألة ثبوت الحضانة. وأعلم أن سبب العصابات من المحارم كالجد والأخ والعمة بمنزلة الأب في انتفاع الولد منها. يعني لو الأب مش الولد مش موجود الأب مش موجود ميت. طيب وهنا العم موجود الجد موجود الأخ موجود وغير ذلك على نفس الكلام اللي قلنا في انتزاع الشروط في مسألة الإقامة ونقله إذا أراد الانتقال احتياطا. لو كان هو الحضانة يعني حكمه زي حكم الأب اللي قلناه الآن إن الأب يأخذ منها حكم حكم كل من له الحضانة غير الأب حكم نفس اللي قلنا الآن في مسألة الإقامة. نعم. وكذا غير المحارم كابن العم إن كان الولد ذكرا فإن كانت أنثى لم تسلم إليه قال المتولي إلا إذا لم تبلغ حدا تشتهى وتشتهى من الصبار إنه لو كان له بنت ترافقه سلمت إلى ابنته. واعلم أن المحرم الذي لا عصوبة له كالخال والعم للأم فليس له نقل الولد إذا انتقل لأنه لحق له في النسب والله أعلم. اللي هو الخال والعم للأم هو ليس في النسب أصلا. هنتكلم هنا عن النسب. قلنا ليش الأب الأول أن يحفظ الابن يأخذ معه إذا انتقل ليحفظ النسب. فكل ما كان في العصبة اللي فيها النسب اللي هي الأعمام وأبناء الأعمام والأجداد والإخوة من كلهم النسب واحد. لكن الخال أو كما قال العم للأم ليس هذا من النسب فلا يدخل في مسألة الإيش الاحتفاظ بهم حتى الانتقال والإقامة. وقال الشيخ في اختل شرط سقط. وجه ذلك إن علة استحقاق الحضانة مركبة من هذه الصفات. إذا الصفات كلها مركبة لابد تتحقق الشروط هذه. ولا شك أن المهية مركبة من أجزاء تنتفي من انتفاء جزء منها. ألا ترى أن الصلاة المستجمعة للشروط تصح بوجود شروطها ولو انتفى شرط منها بطلت كذلك ها هنا والله أعلم. يعني إذا سقط الشرط من هذه الشروط سقطت الحضانة. قياسنا صحيح. ده مش قياس. فين قياس؟ هو بيقول دي شروط. مش قياس. فين قياس؟ فين قياس؟ الشروط هنا على الشروط السابعة. لا ده مقص ده بيديك شرح بيديك السابعة. مش خاص. وعايز أقول لك إن دي شروط للحضانة. فلو الشرط تخلف لا تصح الحضانة. كما أن أي شروط في عبادة لو الشرط تغير تخلف الاحتياط للنسب دكتور علاء ان ان ان الاب لو حدث مع بنات تركهم اولاد وتركهم الان لو حدث نوع من التعدي يعني والعار او الفحشاء او غير ذلك ما الذي يلوث نسبه هو الاب. لذلك يقول الاحتياط لنسبه يعني الاحتياط لما يحملون اسمه في النسب فهو لابد أن يخطط له لأنه هو الذي يلحق به العار إذا حدث شيء من أولاده أو على أولاده فلابد هو اللي يخطط لنسبه. لذلك قالوا هذا الضابط عندنا أنه ليش يجعلون السفر يكون معه أو لو انتقل من إقامة لإقامة لأنه هو يريد أن يحافظ على نسبه. هذا هو المقصود. هل يشترط مع هذه الشروط استحقاق الأم الحضانة أن تردع الولد إن كان رضيعا وجهانا أحدهما لا بل لها الحضانة وإن لم يكن لها لبن أو امتنعت من الإرضاع على الأب على هذا أن يستأجر مرضعة ترضعه عند الأم. وهذا ما صحه البغوي والصحيح الذي قطع به الأكثرون يشترط ذلك لعسر استئجار مرضعة. قال الإسناوي ولم يذكروا من الشروط كونها بصيرة ومقتضاها ثبوت الحضانة للعمياء وكذلك والله أعلم. هو يثبت خلاف هنا الآن ليس يجب عليها أنها ترضع إن لم يكن عندها ما ترضعه فيستحق الرضاعة. بل هو صحيح أنه يجب أن هو يسترضع لها مرضعة. وهذا هو الصحيح. مين قال يشترك لذلك العسر استئجار مرضعة؟ ما إن لم تكن عندها لبن كافة ستربع ما هو لابد يستأجر أو يعني ما أرضع لبنا صناعي كما يقال يعني وغير ذلك. ما تلي رضاعة هو المحكم الرضاعة ما اللي شريعة مؤنة الرضاعة هذه هي على الأب في جميع الأحوال هي ما هو قال أو امتنعت وإذا يقول إن الامتناع عن الرضاعة يشترط ألا تمتنع عن الرضاعة. إذا أخذت الحضانة يشترط ألا تمتنع عن الرضاعة. وصح ذلك. إن كانت لها الحضانة يبقى يشترط لا إلا لعذر لو ليس عندها، لكن لو عندها يشترط أن ألا تمتنع عن الرضاعة. وإن كان ليس هناك ترابط بين الرضاعة وبين الحضانة. صحيح كده. هذا الأول الذي قاله ما صححه البغوي. طيب هذا آخر كلام كان في الحمد لله باب الرضاعة. قبل في أي أسئلة فيما سبق؟ والله في سؤالين أبيها أنا ما أردتهمش. طيب لماذا ليس حق لأم الأب لأم أب الأم ليس هناك لأم والأم الكتابية التي تتطلع كذلك تربي ولدها وتتبوش؟ لا، ما الأم الكتابية هي الأب الموجود يا دكتور علاء. الأم الكتابية هي مش هتربي منفردة، هي الأم الكتابية بتربي مع وجود الأب. هو في أب في البيت، هو اللي موجود ويربي ويحتاط لأولادهم. الإشكال كله هي منفردة بالحضانة، هتكون هي معهم هي تربيهم في البيت، لكن هي مش هتغش أولاد. يعني هو لو أم كتابية وده موجود والراجل متزوجة وعنده أولاد، هيصلوا وهينزلوا يروحوا المسجد معه وهيصوموا وهيفعلوا العبادات وهيسمعوا منه اللي هو بيتعهده في البيت. هي لن تتعرض لأمور العبادات، لكن لما تكون هي معهم في بيتها هي إيش اللي هيجبرها أنها تعلمهم عبادة المسلمين إذا كانت هي مش مسلمة أصلا. لكن الأب لما بيكون موجود بيربي فيها فارق كبير طبعا. مسألة واضحة أنا أعتقد. لماذا ليس هناك حق لأم الأب لأم أب الأم؟ والله تحتاج لنظر. الأم هي لأنها أم أب الأم. أم الجد من الأم. جدة الأم. جدة الأم من الناحية الثانية. أم أب الأم. جدة الأب من الأم. جدة الأم. أيوة. أيوة جدة الأم بس من أبوها. أيوة من أبوه. من أبوه. نعم أنا فاهم نسيت والله. جدة الأم. أيوة جدة الأم من ناحية تانية بس. أيوة. هو لأنها أيضا هي لا ترث مع وجود الأم. هم ليش جعلوها في الإرث؟ لأنها لا ترث مع وجود الأم الثانية. هي لا ترث اصلا كمان، فبالتالي هم اسقطوها لذلك. نعم احسنتي، انا عارف اللي كنت ممكن تقولي قبل ذلك ان انت متتبع مساله الارث. ربنا يحفظك. ف ماشي، ما هي بس لانها هم المذهب عندنا لو انت هو في مذهب نقرا قال تكلم عن مساله الارث، قال على ترتيب الميراث على النص في اخر لما قال قبل أن يكون وعلى من بنات الأخوات يقدمنا على بنات الإخوة. السطر التي قبلها قال يقدم الأقرب لنا فالأقرب على ترتيب الميراث على النص، وهو جعل ضابط عندنا في الإرث، ولأنهم لا هذه لا ترث فلذلك حجبت في الحرام. حتى لو أنت قلت ذوات الأرحام، مع ذوات الأرحام عندنا لا ترث أيضا، يعني ليس لهم إرث، لكن هو جعل الضابط في مسألة الترتيب في النص. أحسن الله عليك يا دكتور علاء، حسك معنا أيضا يا سيدنا. يعني إذا انتقلت الحضانة من الأم للأب، الأب تسوق يبقى برضه هتنتقل للي بعده؟ إذا انتقلت الحضانة من الأم للأب، من الأم للأب اتجوزت وما اتجوزت من؟ بعد ما راحت الأب. طيب هو أصلا متزوج أو لا إشكال، لأن المسألة في الأم إحنا قلنا هو ليش نزع كل الحضانة المتزوجة؟ انشغالها بحق الزوج فتفرط في حق الابناء. يعني مش الاب هو اللي له الولايه في البيت. شرط الزواج ده على النساء. ايوه، ما هو لا ما لم تنكحي. ما قال انت حق بي ما لم تنكحي، حديث الرسول ودل ذلك على ايش؟ قالوا طب ايش العله؟ قالوا العله لان انا ما تتزوج هتنشغل تنشغل بحق الزوج. كذلك امها لو برضه ايوه في جميع احيانا تنشغل بحق الزوج. وذلك هو الخدمة. خلي بالك إذا لو كانت الجدة متزوجة بغير الجد. هذا تقصد ذلك؟ أيوة. نعم. الجد ده مصلحته أحفاده لو هو نعم هذا لا إشكال فيه. لكن هنا الإشكال لو تزوجها غير الجد ستنشغل به أيضا عن الأولاد فأصبح المسألة تعود للأب بقى هو الأهل. بالضبط أحسنت. قالوا السابعة بلاد التام هو وليس شرط السابعة والثامنة المهم أنه يكون قد دبر شؤونه يأكل لوحده يشرب منفردا يستنجي يعني يعلم يدخل خلاء كل هذه الأمور أصبح يستطيع أيضا كمان أن يميز ومش تمييز الصلاة هذا لكنه مدرك أنهي الذي أقرب إليه ويحتاج إلى الاستماع لذلك المسألة ليست نصا من السابعة لكن هي المسألة أنه هو يستطيع يدرك والسابعة دي بيختار هو الولد؟ ما يجي السابعة ممكن يخيره القاضي على أنه يختار الأم أو الأب سوى اختيارا ليس إجبار نختار وبعدين قال السابعة لا تكفي ممكن تبقى الثامنة التاسعة على حسب وفي خلاف بين الجزائر في مسألة سن التخيير يعني المتبع في الأحناف تقريبا 15 سنة تقريبا بيجعلوه إلزامي عند الأحناف 15 سنة الاثنين حضانة تكون الأم يعني أو كانت الأم التخيير من بعد 15 بما أذكر الآن عند القضاء بيأخذ بالأحمال لكن هي المسألة حقيقة على التمييز التخيير الصحيح هو حديثة مثلا أن الولد كان صغير لما نعيش سنة خيره فأخذ بيدي أمي وانصرف ولم يكن قد بلغ هي المسألة ليست على البلوغ لكن هو في خلاف المزايا في التقدير هذا والحق هي المسألة ترجع على الإدراك على الإدراك هو مدرك لاتخاذ هذا القرار أم لا فقلت إن المشكلة كلها طبعا اللي بتحدث الآن إيش إنه بيؤثر على الأولاد قلت له المسألة أصلا في أشكال طيب إن أخذ مسلم كبير أو يختار لا ما فيش تخيير في الأم الكتابية لو الأب ما فيش تخيير عندنا لو الأب مسلم ما هو إحنا بنتكلم عن بلاد المسلمين لا نتكلم طب ايش اللي انا اعمل لكم ايه ما هي بايظه اصلا يعني هو مفترض انه ما يصح انه يخير هو لابد يكون مع الاب ما دام الام كافره لابد يكون مع الاب هذا هو الصحيح وحتى لا يخير بعد ذلك المشكله بقى انه بعد ذلك هو لو بلغ رشد يجلس مع من يريد لكن ما دام لسه ما بلغ الرشد وفي أب مسلم وأم كافرة لابد يكون مع الأب إذا كنا إحنا بنقول إن في شرائط الحضانة الفسق وأي فسق أعظم من الكفر ما إحنا بنتكلم إن منه العدالة وعدم الفسق والأمانة وفين بقى هنا المسألة هذه لن تجدها أصلا في الكافرة غير موجود منتفي صرف طيب ندخل إن شاء الله في كتاب الجنايات.